بالحقيقة حس فيني لو دقيقة حتى توصل للخفوقي ودي ترى أسهل طريقة عيش بالحب الحقيقة حس فيني لو دقيقة حتى توصل للخفوقي ودي ترى أسهل طريقة حاول تعيش الليالي واقعي ما هو بخيالي ذاب قلبي في غرابك وانت فيني ما تبالي ذاب قلبي في غرابك وانت فيني ما تبالي شكوكك وخوفك اوه